يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف يجمع بين بغض المشركين والبراءة منهم وبين صلتهم ومودتهم في القربة إذا كانوا من القرابة؟ نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تبت يدا أبي لهب فنقول تبت يدا أبي لهب. فالمقصود هم يعني آل محمد أتباعه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آل محمد هم أتباعه على دينه، أما أبو جهل وأبو لهب فليسوا منه بشيء. ما المنهج بالتعامل مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا؟ لكل زمان دولة ورجال. على كل حال، إذا ثبت النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي إعطاءهم حقهم في الاحترام والإجلال، لا سيما مثل ما ذكر ابن كثير، لا سيما إذا كانوا يعني متبعين للسنة. لكن الإسلام شرط في هذا، أما إذا كان يعني الكفر فالكفر قطع الصلة. أي يقول إذا كانوا فساقا أو أصحاب بدع وأهواء، على كل حال يحب المسلم بما فيه من الخير ويعني يبغض بما فيه من الفسق. يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولنا من المغرب، هل يجوز الصلاة مع الزاوية التجانية؟ أصلا الزاوية التجانية ما أدري، يعني التجانية أنا أخذت كتب عنهم أنه قد يعني يضفون على مشايخهم صفات الربوبية، فإذا كان يعني هذه عقيدتهم فهي عقيدة شركية والمشرك عمله باطل. لكن من صحت صلاته في نفسه بالإسلام صحت صلاته بغيره. وهي تستعمل إيش؟ أذكارا جماعة وفي وسطهم ثوب أبيض، كل هذا بدع. هل يجوز للإنسان يفعل عمرة عن أبيه المتوفى وأمه؟ إذا اعتمر عن نفسه يأتي بعمرة مستقلة، ما يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا عنه ولا عن غيره. ما حكم دخول الرجل على النساء؟ إياكم والدخول على النساء، حديث صحيح، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. على النساء هن من أجل التعليم، هذه المصيبة. هو مع سلم أنه يعلمهن يدخل. لا، ما يدخل عليهن، لكن يكون بينه وبينهن حجاب عن طريق تلفزيون، عن طريق قنوات، يعني قنوات تلفزيونية، هذا معمول به ولا حرج في هذا. لكن كونه يختلط بهن وينظر إليهن وينظرن إليه ما يصلح. إذا كنا محجبات، نعم في حجاب، كنا في غرفة مسوفة عن طريق التلفزيون أو عن طريق يعني نعم المرئي. أي وهل يختلف الحكم إذا كان لوحده أو معه أحد؟ مهما يكون دخول الرجل على النساء يعني ما هو فيه فتنة وفيه نظرة فابتسامة فكلام. ما